يمكن أن يستقيم هذا؟ نقول بعث في ربيع الأول. كم بين ربيع الأول ورمضان؟ 16. أقول يتجه هذا القول إذا قلنا إنه بعث قبل رمضان بستة أشهر في ربيع في شهر ولادته عليه الصلاة والسلام، وكان خلال هذه الأشهر الستة لم ينزل عليه فيها شيء، بل كان ذلك بمجرد الرؤيا الصادقة لمدة الستة الأشهر، ثم أنزل عليه بعد ذلك في رمضان. كان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. ويتجه هذا إذا قلنا أن الرؤيا مدتها ستة أشهر، ومن مدة الوحي 23 سنة. نعم، نسبة الستة أشهر إلى 23 واحد على إيش؟ 46. ولذا جاء في الحديث الصحيح أن الرؤيا الصالحة جزء من 46 جزءا، وعلى هذا يمكن توجيه ما جاء في حديث أنس، والحديث كما سمعنا في الصحيحين. فأقام بمكة 10 سنين وبالمدينة 10 سنين، فتوفاه الله على رأس 60 سنة. أقام بمكة 10 سنين، نعم، وبالمدينة 10 سنين، فتوفاه الله على رأس 60 سنة، وهذا في الصحيحين وهم عندنا في الشمائل. وروى مسلم عن أنس أنه صلى الله عليه وسلم عاش 63 سنة. وبذلك قال جمهور العلماء، قال القاري المرجح أنه عاش 63 سنة، وقيل 65 إضافة إلى ما معنا. كم؟ نعم 60. نعم، المرجح أنه عاش 63 وقيل 65، فإذا أضفناها إلى ما معنا صارت الأقوال 3. جمع بين هذه الروايات بأن من روى الأخير 65 عد سنتي المولد والوفاة، سر كم مع 63؟ 65. ومن روى 3 يعني 60 لم يعدهما. نعم، ومن روى 60 لم يعد الكسر، لم يعد الكسر. وقوله أقام بمكة 10 سنين، نعم، أي رسولا، 10 سنين رسولا، و13 سنة نبيا ورسولا، يعني بعد أن أمر بالتبليغ بعد الجهر. نعم 10 سنين، لأن العلماء متفقون على أنه عليه الصلاة والسلام أقام بمكة بعد النبوة وقبل الهجرة 13 سنة. نعم، كيف نوجه ما جاء في الحديث أقام بمكة 10 سنين، والعلماء متفقون على أنه أقام بمكة بعد النبوة 13 وقبل الهجرة 13 سنة؟ نقول المقصود بالعشر سنين بعد الرسالة. نعم، و13 ما يشمل النبوة والرسالة. قوله وليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء، أخرج ابن سعد بإسناد صحيح عن ثابت عن أنس قال ما كان في رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم ولحيته إلا 17 أو 18 شعرة بيضاء، 17 أو 18. والحديث وليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء، يعني لا اختلاف، ما في اختلاف. وأما ما جاء من نفي الشيب في رواية فالمراد به نفي كثرته لا أصله. نعم، ومن ثم صح عن أنس رضي الله عنه قال لم يشنه الله بالشيب، يعني الشيب الواضح الذي يستقذر عند بعض الفئات، لا شك أنه الشيب شين عند كثير من، نعم، لا سيما النساء. لكن لما قال عليه الصلاة والسلام شيبتني هود وأخواته، ماذا أراد به؟ ليس المراد الشيب الواضح الظاهر؟ أولا الحديث معروف عند أهل العلم مضطرب فهو ضعيف، وإن كان الحافظ بن حجر تمكن من ترجيح بعض الروايات على بعض ونفع عنه الاضطراب ورقاه بعضهم إلى الحسن، فالشيب إما أن يكون حسيا أو معنويا، والشيب كما يكون ببياض الشعر يكون أيضا بانهداد الجسم، يعني ضعفه لا يلزم منه الشيب. ثبت عن أنس أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يشنه الله بالشيب. وجاء بعد حديث سعيد عن ربيعة المشار إلى سابقا عند البخاري قال ربيعة: فرأيت شعرا من شعره فإذا هو أحمر. يعني من أثبت الشيب رأى هذه الشعرات الحمر. نعم. فسألت فقيل احمر من الطيب، وهنا يتجه النفي. نعم. وفي المستدرك من طريق عبد الله بن محمد بن عقيل، ومعروف أنه في حفظه شيء، نعم سيء الحفظ عبد الله بن محمد بن عقيل، معروف أن عمر بن عبد العزيز قال لأنس: هل خضب النبي صلى الله عليه وسلم؟ فإني رأيت شعرا من شعره قد لون. فقال: إن هذا الذي لون من الطيب الذي كان يطيب به شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو الذي غير لونه. ولعل ربيعة سأل أنسا عن ذلك أيضا. الآن فيه اختلاف بين هذه الروايات، بين نفي الشيب وبين إثباته. من نفاه نفى بذلك الشيب الحقيقي أو الكثير الواضح، من أثبته أثبت شعيرات لا تبين لجميع الناس. يمكن بعض الناس ما تبين له، إذا كان عدد من العشرين وجاي ما يبين له. نعم. أو حكم على الغالب من نفى. وأيضا قد يرد النفي والإثبات إلى جهة واحدة. هذه الشعرات الحمر من أثبت أنها شيب لأنها متغيرة عن السواد، ومن أثبت أنها ليست بشيب قال أن تغيرها بسبب الطيب لا بسبب تغير الانتقال الشيب الشعر من السواد إلى البياض كما هو المعروف في الشيب. أحسن الله إليكم ونفع بعلمكم. لعلنا نستكمل بإذن الله في حلقة الغد. أيها الإخوة والأخوات، بهذا نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامجكم الشمائل النبوية. نلقاكم بإذن الله تعالى في حلقة الغد لاستكمال الأحاديث المتعلقة بذكر الشمائل النبوية من كتاب الإمام الترمذي رحمه الله، المتوفى سنة 79 و200 للهجرة. شكرا لطيب متابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.